من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه هذا صدق على روحه هذا منها فلا رجاه يسويها عقر يعقرون عنده إذا مروه وجواد عقروا عند قبره النبي قال لا عقر في الإسلام وهكذا لو ذبحوا عند قبره بقصد الصدقة هذا لا يجوز بدعة منها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.